بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المرجعية القرآنية للتزكية باعتبارها الأساس الأول الذي تقوم عليه التزكية. وأهمية هذه المرجعية تظهر عندما نرى المدارس التي اهتمت بالسلوك في الواقع الإسلامي، وخصوصا أولئك الذين تلقبوا بالصوفية، حيث أنهم في كثير من المحال رجعوا إلى مصادر أخرى أجنبية، إما الرهبانية المسيحية أو التصوف المسيحي أو التصوف اليهودي. أحيانا أحدثوا أشياء هكذا نتيجة اجتهادات أو نتيجة ما يسمونه كشفا وذوقا وغير ذلك. وطبعا هذا أبعدهم عما يسمى بالصياغة الإسلامية المرتبطة بالتزكية، والتي وصفها الله سبحانه وتعالى، وصف أصحابها بالمتقين. نجد نوعا من اهتمام بجزئيات معينة، بقضايا معينة، يصبح صاحبها بعد ذلك معدودا فيما يسمى بالعارفين بالله، وما عداها من القضايا الكبرى المهتمة بالأمة، مثل ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته جميعا، مثل ما كان يفعل الأنبياء، تصبح أمورا هامشية وكأنه لا قيمة له. ولذلك عندما نرجع إلى صياغة ما يسمونه العرفان، العرفان القرآني من خلال العرفان من خلال القرآن، صياغة السلوك من خلال القرآن، التزكية من خلال القرآن، نجد القرآن يشكل شخصية متكاملة متوازنة تتوفر فيها كل الصفات الموجودة في القرآن. الله تعالى وصف عباده في القرآن بأوصاف كثيرة، تلك هي الأوصاف التي تمثل الإنسان المسلم بالمزكى المطهر، لأن القرآن هو الذي ذكر لنا وسائل التزكية، وذكر لنا صفات أو ثمار التزكية، وذكر لنا كذلك الصورة التي يصور بها أو التي يكون عليها الإنسان المتقي، مثل ما ذكرنا في حديث الإمام علي في وصف المتقين. يقول السيد عبد الملك في محل آخر عند الحديث عن ضرورة القرآن الكريم لتحقيق التقوى. طبعا كما قلنا التقوى هي ثمرة التزكية الكبرى، وسنخصصها بالحديث يعني في كل ما يتعلق بها في عند الحديث عن ثمار التزكية. الغرض هنا فقط بيان ضرورة المنهج القرآني أو المرجع القرآني، المرجعية القرآنية. يقول جانب أساس لا تتحقق التقوى إلا به، وهو المنهج الذي يعتمد عليه المتقون. يعني ما هو الضوابط؟ مثل ما يعتمد يعني سائقو السيارات على قانون مرور يطبقونه، فكذلك المتقون لديهم قانون يسيرون عليه. يقول ويعودون إليه دائما. لماذا؟ لأن التقوى عملية مستمرة، ترتبط بكل شؤون الحياة، ترتبط بكل موقف، ترتبط بكل زمن، لكل زمن أو لكل محل التقوى الخاصة به. قد يكون الشخص متقيا في بيته ولكنه ليس متقيا في محل عمله، أو متقيا في الشارع وليس متقيا في البيت، وهكذا. التقوى ضرورة في كل المحال، مثل الأخلاق. الأخلاق صفات راسخة يعني في النفس، وتظهر في كل محل بحسب المحل الذي يكون فيه. فيقول هو التقوى يعني لهم منهج، أو المتقون لهم منهج يعودون إليه دائما لمعرفة ما عليهم أن يعملوا، لمعرفة ما يمكن أن يشكل وقاية لهم من عذاب الله، من سخط الله، من الشرور، من الهوان، من الخزي. طبعا هنا حتى نبسط هذه الصورة، يعني مثل ما نحن في الواقع، مثلا عندما نريد أن الكهرباء مثلا ماذا نفعل؟ نعازل، نضع عازل يعني شيء لا ينقل الكهرباء بحيث لا يصل إلينا. كيف نتقي الكهرباء؟ عن طريق تلك العوازل. عندما نكون في المطر مثلا ماذا نفعل؟ نستعمل مطارية ونسير بالمطارية حتى تحمينا من المطر. عندما نسير في الوحل مثلا نلبس أحذية خاصة مثلا لنحتمي بها من وهكذا في كل شيء، حتى في مقاومة الجراثيم مثلا، لكل جرثوم مثلا ربما المضاد الخاص به، لكل فيروس المضاد الخاص به، لكل مرض الدواء الذي يقاومه. وكذلك التقوى، التقوى هي مواجهة كل الشرور، كل الانحرافات، كل التي يمكن أن نقع فيها، وطبعا التي يقابلها سخط الله، غضب الله، عقاب الله، لأن الله تعالى رتب على كل عمل العقوبة الخاصة به، أو الغضب الخاص به، أو السخط الخاص به، مثل ما هو في الواقع. الشخص مثلا في السيارة في يسوق في السيارة فيسير ربما بطريقة بسرعة معينة فله عقوبة، أو يسير في محل معين لا يحق له السير فيه فهنا له عقوبة معينة وهكذا. فلذلك يعني الوقاية يعني كما نقول تقي الإنسان من الوقوع في المعاصي كذلك تقيه من الوقوع في العقوبات، لأن المعصية نفسها تتجسد فيها العقوبة، يعني المعصية نفسها هي محل العقوبة. وبالتالي الوقاية هي حماية النفس من آثارها، ولأن كل معصية لها آثار في النفس. لا يقول شخص، يعني بعض الناس يقول أنا فقط أجرب، يعني لا علاقة لها بقلبي، قلبي نظيف. استحيل، القلب حساس جدا، أي شيء يعلق به، حتى النظرة كما ورد في الحديث النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي أبدلته منها إيمانا يجد حلاوته في قلبه. يعني هذا المعنى هذا الحديث، نظرة واحدة. يعني الشخص إما له بين أمرين، إما أن يتقي الله فيترك تلك النظرة وبالتالي يفوز. طبعا هنا يأتي الإيمان، يعني الإيمان يعني بقي قلبه طاهرا والله تعالى يكرمه لأنه انتصر على نفسه، إن تنصروا الله ينصركم. لماذا؟ لأن الشخص ما الذي دفعه إلى ذلك؟ هو رجاؤه لله، خوفه من الله، ورعه، وبالتالي الله تعالى يجازيه عن هذا الأمر وبالتالي يجزي هذا الأمر. إذا لم يفعل طبعا هنا تنكت نكتة سوداء في قلبه، ويصبح ذلك الأمر ربما في البداية بدأت هكذا ثم تصبح شيئا عاديا، ثم تتحول إلى فطرة فيه، فطرة جديدة، تستبدل فطرته السابقة بفطرة منتكسة، يعني كأن الإنسان ساغ نفسه صياغة جديدة. يقول من شرور من الهوان من الخزي من كل ما فطرت النفس البشرية على الحرص على الوقاية منه، منهجهم هو القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه المبارك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طبعا هذه الآية الكريمة جاءت في أول القرآن، طبعا هي في الترتيب المصحفي أول ما يقرأه بعد ما نقرأ سورة الفاتحة نقرأ هذه الآية الكريمة. يعني هذا الكتاب هدى لمن، لها دلالات كثيرة طبعا الآية الكريمة، هدى لمن يريد أن يكون متقيا، هدى كذلك للمتقين بحيث حتى لو كان متقيا فيتهديه إلى مراتب عليا في التقوى وهكذا. وطبعا الهدى يشمل كل شيء، التزكية، التزكية الروحية، التزكية الأخلاقية، التزكية الحضارية، التزكية بكل معانيها. الهدى يعني في كل محل له بصيرة يسير بها، له نور يهتدي به في ذلك المحل. يقول فالمتقون يعتمدون على القرآن الكريم ككتاب هداية، وهذا ما يميز علاقتهم بالقرآن عن غيرهم. وبالتالي هنا الله تعالى جعل كأن يقول المتقون لهم كتاب واحد يرجعون إليه، لهم مرجع واحد يعودون إليه، لهم مصدر واحد يعودون إليه وهو القرآن الكريم، حتى لا يحصل التناقض. يعني الشخص لديه مصادر متناقضة فلا يمكن أن يظهر. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله حذر من خلط الإسلام، من خلط القرآن بغيره. نحن عندما نريد الآخر مثلا نريد لا بأس نقرأ كتاب في الفيزياء، نقرأ كتاب في الكيمياء، نقرأ كتاب في الميكانيك أو في إلى آخر العلوم المختلفة، تقنيات المختلفة نستفيد منها. لكن عندما نريد الهداية القرآن، علم النفس من يعرفنا بنفوسنا القرآن، لا نحتاج لا إلى فرويد ولا إلى غيره. عندما نريد أن نعرف المجتمع من القرآن، ليس دوركايم ولا ماركس ولا شخص آخر. عندما نريد التزكية القرآن، لا نحتاج إلى أي جهة من الجهات الأخرى المختلطة، لا للفلوطين ولا للغنوصيين ولا لأي جهة أخرى، حتى لأن القرآن الكريم فيه تبيان لكل شيء، وخاصة فيما يتعلق بالهداية، والتزكية هي أهم جوانب الهداية. ثم ذكر قول الإمام علي كتاب الله تسمعون به وتبصرون به وتنطقون به. يعني هذا الكلام يعني العظيم كما الإمام علي في وصف القرآن، يعني هو كل يعني كل وسائل الإدراك هو به، تسمعون به يعني فقط، يعني كأنه هو الأذن التي تمحص كل ما تسمعون، كل شيء يعارض القرآن تعرض عنه، مرجعية القرآنية، كل شيء يوافق القرآن لا بأس به، الحكمة ضالة المؤمن، تبصرون به تنطقون به كذلك، لكل كلام يخالف القرآن محرم أن تدعو إليه، ندعو فقط إلى القرآن أو ما يوافق القرآن أو نتائج التدبر القرآني. القرآن كلمة عميق وبالتالي معانيه لا تنتهي. لا يقول الشخص إذن ستنتهي العلوم، لا بل ستزداد العلوم، ولكن علوم حقيقية، علوم معصومة، علوم متوافقة مع الفطرة البشرية. يعني علوم القرآن مثل ما ذكرنا سابقا يعني تلخص في الآية الواحدة الحقائق الكبيرة جدا كثيرة جدا لا نحتاج فيها. طبعا للأسف الكثير من السابقين أو من المحدثين الذين يهمهم تضخيم التراث هو هذا الأمر، يأتون بمصادر أجنبية وكأن القرآن ليس فيه كفاية، ولو أنهم تدبروا القرآن لوجدوا فيه العجائب. يقول السيد عبد الملك: كتاب الله على هذا الأساس يكون هو المعتمد في الانطلاقة إلى واقع هذه الحياة، في الرؤية، في التقييم، يعني رؤية الأشياء جميعا انطلاق من القرآن. مفهوم مثلا التقوى من القرآن، ليس بمفهوم كما قلنا المفاهيم المحدثة التي جعلت المتقي هو الذي يحمل المسبحة ويجلس في الخلوة ويجلس في محل معين، ليس كذلك. المتقي هو الذي يمارس الحياة بكل جوانبها. في التقييم عندما نقيم أي عمل، يعني هل هذا عمل جيد؟ ما نسبة التقوى؟ كيف نقول عن شخص عارف بالله وهو يوالي أمريكا؟ كيف أنا الشخص يقول موالي لله، عفوا، يقول أنه متقي لله وهو يقف مع أعداء الأمة؟ الله تعالى يصف هذا بالنفاق، فكيف نسميه نحن متقيا؟ يقول في التقييم، في الموقف، في الولاء، في العداء، في النظرة العامة، في أشياء كثيرة جدا. لأن القرآن هدايته هداية واسعة جدا، واسعة للغاية. الله سبحانه وتعالى قال وهو يتحدث عن القرآن الكريم وعن كلماته في القرآن: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. هدي القرآن هدي واسع وشامل، أوسع من هذه الحياة وأوسع مما فيها، ولذلك كل شيء فيه. العبرة فقط بقراءته، بتلاوته، بتدبره، لأن القرآن كما ذكرنا رابط التزكية أو ذكر التلاوة ثم ذكر بعدها التزكية. ثم تحدث عن ضرورة الرسالة لتبليغ القرآن الكريم وضرورة ذلك. طبعا هذا سنتحدث عنه إن شاء الله عند الحديث عن التزكية والنبوة. كذلك من المعاني التي ذكرها القرآن الكريم، الآن ذكرنا أن المرجعية القرآنية في صياغة الإنسان وفي الصياغة الكاملة، في التوازن، في توفير يعني كل ما يحتاجها الإنسان من المعاني التي لنا شخصية. التقوى لها علاقة بالشخصية، يعني البنيان الشخصية المتوازنة المتكاملة الصالحة كما رسمها الله تعالى وصورها من خلال الأنبياء عليهم السلام، كما ترد مثلا في شمائل النبوة كيف كان رسول الله أكرم الناس وأرحم الناس وألين الناس وأشجع الناس وكان كذا إلى آخر الشمائل الكثيرة. هذه هي الصيغة المثالية للتقوى. هناك شيء أيضا ذكره القرآن الكريم وهو القابلية، يعني كذلك القابلية، يعني أيضا معنى القابلية ليس يعني أن الشخص مرفوض من القرآن، لا، يعني لابد عليه أن يوفر معاني معينة حتى يتحقق ويستفيد من التقوى الموجودة في القرآن الكريم. يعني هذا شيء أساسي، يعني كأنه شرط، يعني مثل ما الصلاة يقدم لها الوضوء، الطهارة، الطهارة شرط للصلاة، هكذا ما يسمى بالطهارة النفسية، الطهارة القلبية تحتاج إلى الاستفادة من المعاني القرآنية. الله تعالى يذكر في آيات كثيرة هذه القابلية، الذين طبعا قالوا بحثنا في القرآن ولم نجد، نتيجة أنهم لم يبحثوا. الله تعالى يقول: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إذن هذه الآية الكريمة تذكر أن الشرط من شروط التحصيل أو الاستفادة من التقوى في القرآن هذا إذا ذكروا بآيات ربهم، يعني هنا الذين لم يستفيدوا لأنهم صموا وعموا، لكن المؤمن لا، المؤمن يصيح بسمعه، يهتم، يلقي باله، يثق في ربه، يعلم أن القرآن الكريم يحوي كل الحقائق، ولذلك ينطلق من خلال ثقته بالله ومن خلال ثقته بالقرآن الكريم. أما الشخص الذي لا يعطي القرآن حق يعطيه حق قدره، لا يقدره حق قدره، لا يثق فيه، يتصور أنه دون غيره، يتصور أن تلك المواريث الموجودة في الكبيرة الكثيرة التي كتبها ابن عربي أو الجيلي أو غيره أهم منه، ويتصور أنه إذا أراد أن يصلح نفسه لابد أن يطالع كل ذلك التراث. طبعا هنا كيف يستفيد من القرآن الكريم؟ ولذلك هنا لابد أن يكون الإقبال إقبال شاملا، إقبال كليا، حتى يصل إلى التقوى. وسنتكلم إن شاء الله بتفصيل عن هذا المعنى المهم، والذي حال دون الكثير والاستفادة من التزكية القرآنية في الحلقات القادمة. والحمد لله رب العالمين.